للبيع، فهذا في كل سنة فيه تقدير قيمته، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فلا بد أن تخرج. هذا هو الراجح، وهناك بعض العلماء يقول عقارات ما فيه، لكن هذا الذي والله أعلم أنت جعلته للبيع، إذا تمكنت من البيع وبقيت الدراهم عندك فيها الزكاة، أما في انتظارك لهذا وأنت يعني كأنك قومتها وجعلتها بمليونين أو مليون أو كذا، ليس عليك فيه زكاة، إنما الزكاة إذا استلمت الدراهم وبقيت عندك حال عليها الحول ففيه الزكاة. أما إذا كان معدا للأول ما كنا نخرج الزكاة ما نعده للبيع، هذا ليس معدا للبيع، هذا تبيعه وتشتري بدله شيء، والله أعلم. ما درجة عبد الله بن محمد بن عقيل؟ اختلفوا فيه، لكن أعدل الأقوال قول الترمذي الذي نقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه حديثه لا بأس به، فيكون هو الصحيح إن شاء الله. عبد الله بن محمد بن عقيل الحاشمي حديثه حسن. كيف نصلي جماعة في البحر؟ هل نصلي جلوسا أو يصلي كل واحد وهو واقف أي قياما؟ إذا كان في البحر، إذا لم يكن ما إذا البحر ما يمكن، أو ما يمكن هناك سجدة أو شيء، يمكن الذي نعرفه أنهم يجعلون تخوت اللوحات ويقفون فيها، فإذا كان أمكن الوقوف إليه ولا يخاف أن يطيحوا، وإلا يجلسوا إن شاء الله ويصلي صلوات أوقاتها.